الأخ يسأل عن الحديث الوارد في صحيح الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ترفع الأعمال إلى الله كل اثنين وكل خميس فيغفر الله جل وعلا لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا متخاصمين. يقول الله جل وعلا دعوهما حتى يصطلحا. ومعنى هذا الحديث أن المتشاحنين لأجل الدنيا لا لأجل الدين إذا زاد النزاع عن ثلاثة أيام يقيد بالأحاديث الأخرى وهي مدة ثلاثة أيام فإن الله جل وعلا لا يغفر لهما ما وجد منهما في هذه الفترة حتى يزول ما في نفوسهما. وأما إذا لم يتخاصما وإنما كان بينهما عتاب أو كان بينهما خصام لم يؤدي إلى الهجر ولم يؤدي إلى طعن بعضهم ببعض فإن هذا لا يدخل في الحديث أصلا. إنما المقصود بالحديث إذا أدى إلى التهاجر والتباغض والتعادي لأجل الدنيا لا لأجل الدين. فإن من هجر رجلا مسلما لأجل الدين هذا أمر مطلوب إذا كان يتحقق وراء ذلك مصلحة. بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم هجر كعبا وصاحبيه هجروا 50 يوما هذا متفق عليه. وبدليل أن سلم هجر زوجاته شهرا كاملا وهذا أمر كما قال أبو مالك سنة ماضية. أما إذا كان يهجر لأجل الدنيا لأجل بيع أو شراء أو لأجل سوء تفاهم فيما بينه أو لحزازات في النفوس أو لنعرات الجاهلية أو للقبلية والعصبية أو ما كان من ذلك لحظ النفس والهوى والشيطان فإن هذا إذا زاد على ثلاثة أيام يحرم وعليه ينزل هذا الحديث. وهذا يستدعي إصلاح ما في النفوس وإصلاح العداوات مع الآخرين ما لم يكن دافع والدين للإصلاح أيضا. وأن الإنسان يطيب نفسا لإخوانه ويعاشرهم على أحسن حال فيغيظ الشيطان ويكسب مودتهم. إذا رمت أن تحيا سليما من الأذى ودينك موفور وعرضك صين فلا ينطقا منك اللسان بسوءة فكلك سوءات وللناس ألسن وعيناك إن أبدت إليك معايب فصنها وقل يا عين للناس أعين. الحديث الهجر هذا بعضهم قال إن إذا لم يلتقيا في الحديث إذا لم يلتقيا إذا كانوا بعيدين يكون ترزل إذا تلقيا ولم يسلم أحد على الآخر وقع الأمر عليه. لكن إذا كانوا بعيدين هو صحيح الكلام هذا بشرط إذا كانوا بعيدين بمعنى لو التقوا ما في معنى السلام. لكن الحال بينهم البعد هذا ما يدخل في الكلام أصلا لأن الحال بينهم هو البعد لا غير. ونتكلم الذي عادي بعضهم بعض يتكلم بعضهم في بعض فيتهاجران هذا يهجر هذا وهذا يهجر هذا لا يسلم على هذا وهذا لا يسلم على هذا. أما لو كان فيهما تباعد خصام متباعد بمعنى لو التقى هذا بهذا وسلم عنه في إشكال هذا ولا يدخل في الحديث أصلاً.